إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. فعلا يا فندم، وعلى رأي نهلة التلاتة قبلوا وجودهم عند غانم لملوم رغم عذاب كل واحد فيهم من ده، لأنهم ببساطة كانوا كتيبة إعدام ليه لحد ما تمكن أذكاهم من تنفيذ الجريمة. وبسمة الثقل على وش سعادتك دي بتأكد لي انك عرفته. ويبقى لازم أسألك يا فندم، مين فيهم؟ أمال ولا أدري ولا نهلة؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هي مديرة المنزل أمان. والدليل؟ الدليل إنها طبعا هي شغالة في في في النسيج، وهي المحقق بيحقق معاها، بتقول له أنا بمرر الخيط بس قبل ما مرره أقطعه. والجاني غانم والأسير اللي هو غانم لملوم اتقتل بموس، واتقطع شرايين ايده بالموس اللي هي كانت بتستعمله في في النسيج وكده. اسم حضرتك؟ أنا ميار أحمد جميل. أنا مدام أمال. والدليل؟ الدليل اللي هي المحقق لما كان بيسألها عن النول اللي هو بتشتغل بيه، فبتقول له بتعدي الخيط من الناحية دي والناحية دي، وقولها للآخر بتعديه ازاي، فبتقول له بقطعه. فعادات الجريمة هنا هي الموس، هي ارتكبت الجريمة دي بقطع الشريان بالموس اللي هي كانت بتستخدمه في النول. اسم حضرتك؟ مع حضرتك طارق محمد حسن عبد الله من بني سويف. الحل يا أمال هي اللي قتلت فندم القتيل. والدليل؟ الدليل سيادتك ان المحقق بيقول ان القتيل مقتول بشرين ايديه، طبعا مقتول بقى موس، والموس ده طبعا بتاع امال يا فندم، ان هي بتشتغل في نسيج ومعاملات نسيجيه، فطبعا لما بتقول انا بقطع في الاخر بتقطع، طبعا القطع ده بالموس، وده دليل ادانتها سيادتك فندم امال. اسم حضرتك؟ الاسم حسني محمد بيومي محمد. النهارده امال يا فندم هي اللي قتلته. والدليل؟ هي باستخدام الموس اللي بتقطع بيه خيط النسيج على النول لما بتروح بيه في اتجاه، وقبل ما ترد بتقطعه بتعتمد، فهي ده دقه استخدامها ليه مكنتها من قطع شرايينه مع مقاومته، واخد بال حضرتك، او قطعتها قبل ما يبدا يسيق وبعدين رجع. فحضرتك مستبعده بالنسبه للمهمل حلاقه دقنه ده اللي هو الجنايني، واخد بال حضرتك، وهي اقرب اليها من غيرها يا فندم. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر. مديرة المنزل اللي هي امان. والدليل؟ الدليل حضرتك ان الجريمة تمت باستخدام موس للحلاقة، وهي كانت بتقطع اللي هو زوائد النسيج بتاع النول بآلة حادة، هي يعني احتمال كبير تكون هي ان شاء الله. اسم حضرتك؟ ممدوح عبد الفتاح احمد. امان. والدليل؟ الدليل ان هي بتستخدم آلة حادة زي الموس في قطع خيط النول. اسم حضرتك؟ ليلى عبد الغني غازي. حضرتك النهارده امال يا فندم هي اللي قتلته. والدليل؟ هي حضرتك بتستخدم اداه لقطع الخيط بتاع النول، وبتستخدمها بدقه وبتمكن. الاداه دي عاده هي الموس بتاع الحلاقه، وهي اللي قدرت تستخدمه في قطع شرايين ايد المجني عليه. اسم حضرتك؟ محمود علي محمود يا فندم. هو الداني النهارده في امان مديرة المنزل. والدليل؟ انا طبعا بستبعد نهله لانها طبعا نهله اولا متعلمه وعارفه طبعا القانون وعقاب الجريمه. وكمان امان هي يعني اكتر واحده ممكن تدخل الاوضه بتاعته. فطبعا هو الضابط وبيحقق قال ان هي ان هو اتقتل بقطع شرايين ايده بموت. فهي طبعا وهي بتستعمل المكان بتاع الغزل ونسيج اللي بتشتغله دوت بتقول للمحقق انها بتقطع الخيط قبل ما تمرره. فهي قتلته بالموس اللي هي كانت بتستعمله في الشغل. يعني اسم حضرتك؟ خالد عبد المنعم عبد الحميد عبد الرحمن. انا بقول النهارده قادر يتواب. والدليل؟ الدليل البوليس لما راح بص في المنور اللي مربي فيه فراخ لقى فيه موس حلقه. مع ان ادري مربي دقنه بقاله كتير قوي ما حلقهاش. بيقول له البوليس ايه دقنك طويله قوي ليه كده؟ ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ معك صبري حليم عبد الملاك. القاتل هو ادري البواب. والدليل؟ الدليل ان هو اللي عنده دوافع الجريمه هو اللي يقدر يقتل. لكن السيدتين التانيين ما يقدروش يتمكنوا منه. اسم حضرتك؟ فتح وهب. هي امال مديرة المنزل هي اللي قتلت. والدليل؟ الدليل يا فندم هي استخدمت في قطع نون النسيج الصغير موس. وتقرير معمل الجنائي اثبت انه تم قطع شرايين المجني عليه عن طريق آلة حادة، والآلة الحادة دي هي الموس. اسم حضرتك؟ فارس فرغان شحاته. انا بقول امان. والدليل؟ الدليل ان الموس اللي بتستعمله في قطع خيوط النول اكيد هو اللي استعمله في قطع شرايين الاسفل. اسم حضرتك؟ منى محمد دسيوني. من الثلاثة المتأكد منهم هو امان. والدليل؟ امال هي اللي قتلت لانها دليل انها بتشتغل في عمليه تريكو وعندها فرصه انها تعمل الجريمه دي. ان المحقق قال ان في لقى موس موجود في محل مكان الجريمه. فهي قال لها سالها سؤال قال لها بتقطع الخيط ولا بتخليه؟ قالت له لا بقطع الخيط. ولازم هي نفذت الكلام ده بالموس اللي كان موجود معاها وقتلت المجني عليه. اسم حضرتك؟ محمد يسرع عبد موجود سليمان. الجنية التي قامت بعملية اختيان غانم رمروم تاجر المخدرات هي مدام أمان مديرة منزله. الدليل الأول إن مدام أمان قامت بانتكاب هذه الجريمة انتقاما منها لأن المجني عليه تعرف عليها في مصنع وفصلها عن زوجها وكان متسبب في قتل زوجها رشدي ثم غادر عليها وتزوج بفتاة أخرى وقامت على الفور بتنفيذ هذه الجريمة. مع حضرتك يا فندم أنا مدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. وأعتقد النهاردة اللي قتلت هي أمال مديرة المنزل. والدليل؟ دليل إنها هي طبعا اللي شغالة في البيت وهي اللي تدخل أوضة الداني والداني بيحقق فقال إنها إن هو اتقتل بقطع شرايين إيده. فهي طبعا بتستعمل في عمل الفرش والسجاجيد بتاعتها كلها الموت في قطع الخيط دوت. هو اللي بتحقق معاها بتقول له بمجر الخيط من هنا للناحية الثانية بس قبل ما بمجره أنا بقطعه. وبستبعد طبعا نهل عن الموضوع تماما. يعني فهي الجاني النهارده هي امال. اسم حضرتك؟ مروان محمد محمد يوسف. الحاله يا امال هي مديره المنزل هي اللي قتلته. والدليل؟ الدليل هي الضابط لما بيقول لها انت بتشتغلي على النول بتمرر الخيط وبترجعي تمرريه تاني قالت له قبل ما امرره تاني انا بقطعه. يعني هي ممكن هي تستخدم الموس ان هي بتقطع الخيط وكمان دي عشان عايزه تنتقم من ايده اللي هي قتل بيها جوزها. اسم حضرتك؟ رشا فؤاد مصطفى. اللي هي المديرة المنزل اللي هي بتشتغل بالنول ومعاها الموس. كان الضابط بيقول لها ايه؟ بتقول له بتمرني بقى بخيوط كده وترجع تاني تلشيها من الناحيه الثانيه. قالت له لا ما بلشيهاش بقطعها. اسم حضرتك؟ رؤوفة بلال بدر. اللي قتل النهاردة أمان مديرة المنزل. والدليل؟ الدليل أثناء حوارها مع المحقق وكفنانة بتعمل عندها نون نسيج بتستخدم بتستخدم موس الحلاقة بحرفية شديدة جدا حتى لا تخدش النسيج اللي هي بتعمله. كلمة بقطعه بسيقة بإيه؟ باستخدام آلة حادة، لكن لما بنستخدم مقص بنقول بقص. فهي اللي استخدمت موس الحلاقة فقطع شرايين المجني عليه. أضف إلى ذلك إن هي مديرة منزله وقت حدوث الجريمة الساعة 2 صباحا. هذا التوقيت لا يشك فيها مطلقا إذا تجولت في البيت بحرية. اسم حضرتك؟ صفاء علي محمود أحمد. أنا بقول الجاني النهاردة هي مديرة المنزل أمان. والدليل؟ الدليل حضرتك هو قاله إن غانم اتقطعت شرايين الموس، ممكن هي عشان بتعمل نسيج ممكن هي تكون بتستعمل الموس فخدته وموتت عشان تنتقل منه. اسم حضرتك؟ عمر محمد علي مصطفى. الحال ان شاء الله نهله اللي هي الفنانه التشكيليه. والدليل حضرتك ان هي بتستعمل الموس في بري القلم والرسومات بتاعتها، فهي قطعت شرايين غانم وده كان دليل اذنتها يعني. اسم حضرتك؟ شريف سعد محمود. مال هي اللي قتلت؟ والدليل الدليل اللي هو الموس يا فندم، اللي هو سيادتك لما المحقق بيقول لا انت بتشتغل هي شايف النسيج وفي الاخر طبعا هي بتقطع بالموس والولاد القتيل مقتول بموس بالشرايين. اسم حضرتك؟ محمود السيد هاشم. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. ببساطه وهدوء اعصاب نفذ القاتل جريمته. دخل بشكل عادي من باب أوضة نوم المجني عليه وهو عارف تقل نومه، وقرب منه وبمهارة ولأنه متعود على مسكة الموس قطع شريان إيده زي ما بيقطع خيوط النول، نول النسيجة. أمال أنا لا لا لا ما حدش منكم انتوا التلاتة له علاقة بأمواس الحلاقة غيرك، وده لانك بتستعمليها في قطع خيوط النسيج اللي بتشغلي منها المفارش والسجاجيد. ومين قال ان محدش غيري بيستعمل الامواس؟ ما هو قدري ده مش راجل وبيحلق دقنه؟ قدري بقاله شهور ما بيحلقش، وزي ما انت شايفة دقنه غطت صدره. طب ونهلة؟ مفيش في اوضتها اثر لاي امواس حلاقة يا امال. ما يمكن بعد ما استعملته رمته. قصدك زي ما عملت انت يا امال؟ ودي كانت غلطتك الكبيرة. انت بعد ما تأكدت من موت غانم خدت الموس المليان بأثار من دمه عشان تتخلصي منه بعيد عن مسرح الجريمة، لكن انت فاكرة رميتيه فين يا أمل؟ انا هقولك انا رميته في بسكة الزبالة اللي مخصصة للنور. ايوة للخيوط الزيادة والأمواس، وبحكم العادة رميتيه فيه، ولما عرضناه على الطب الشرعي أثبت إنه المستخدم في الجريمة. ما هو اللي حرمني من جوزي وحبيبي؟ كان لازم يموت. أيوة كان لازم يموت، كان لازم يموت. خدها يا شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول محمود السيد هاشم، الفائزة الثانية ليلى عبد الغني غازي، الفائزة الثالثة منى محمد دسوني، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.